بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة باب الوقف على الهمز من كتاب النشر في القراءة العشر. قال ابن الجزري رحمه الله: وخرج من الهمز الواقع أولا كلمات لم تصور الهمزة فيه ألفا كما هو القياس فيما وقع أولا، بل صورت بحسب ما تخفف به حالة وصلها بما قبلها إجراء للمبتدأة في ذلك مجرى المتوسطة، وتنبيها على جواز التخفيف جمعا بين اللغتين. فرسمت المضمومة في أأنبئكم بالواو بعد الألف، ولم ترسم في نظيرها أأنزل أألقي، بل كتب بألف واحدة للجمع بين الصورتين. وكذلك سائر الباب نحو أأنذرتهم أأنتم أأشفقتم أأمنتم من الله أذن. وكذلك ما اجتمع فيه ثلاث ألفات لفظا نحو أآلهتنا، وكذلك أئذا أئنا، إلا مواضع كتبت بياء على مراد الوصل كما سنذكره. ورسم هؤلاء بواو ثم وصل بهاء التنبيه لحذف ألفه كما فعل في يا أيها. ورسم يا ابن أم في طه بواو ووصل بنون ابن، ثم وصلت ألف ابن بياء النداء المحذوفة الألف، فالألف التي بعد الياء هي ألف ابن. هذا هو الصواب كما نص عليه أبو الحسن السخاوي ونقله عن المصحف الشامي رؤية، يعني رآه. وكذلك رأيتها، أي ابن الجزري يقول: وكذلك رأيتها أنا فيه غير أن بها أثر حك، وهذا يرجح كلام الشيخ الجعبري، غير أن بها أثر حك أظنه وقع بعد السخاوي. طبعا هذا ظن من الشيخ رحمة الله عليه، والله أعلم. وهذا المصحف الذي ينقل عنه السخاوي ويشير إليه بالمصحف الشامي هو بالمشهد الشرقي الشمالي الذي يقال له مشهد علي بالجامع الأموي من دمشق المحروسة. وأخبرنا شيوخنا الموثوق بهم أن هذا المصحف كان أولا بالمسجد المعروف بالكوشك داخل دمشق، الذي جدد عمارته الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله، وأن السخاوي رحمه الله كان سبب مجيئه إلى هذا المكان من الجامع. ثم إني رأيتها كذلك في المصحف الكبير الشامي الكائن بمقصورة الجامع الأموي المعروف بالمصحف العثماني. نعم كل كلام الجزائر. ثم رأيتها كذلك بالمصحف الذي يقال له الإمام بالديار المصرية، وهو الموضوع بالمدرسة الفاضلية داخل القاهرة المعزية، وكتبت الهمزة من أم في ابن أم في الأعراف ألفا مفصولة. حقيقة أيضا وجدت ممن وقف على هذا المصحف الذي ينقل عنه السخاوي والذي الشيخ يقول له بمشهد علي اللبيب رحمة الله عليه في شرحه على العقيلة، يقول يعني أنه يعني كان يتكلم على كلمة نبأ في نبأ والخلاف في نبأ في مواضعها، النبأ المرفوعة نبأ الذين ونبأ الخصم وواء، ثم قال إنه رآها بالألف في المصحف المصري وواء، ثم قال: ودخلت في جامع بني أمية موضعا يقال له مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه مصحف بخط كوفي يقال إنه بخط علي رضي الله عنه، فرأيت فيه نبأ الذين أو نبأ الذين ولا نبأ الذين لم يأتهم نبأ، نعم نبأ الذين في براءة بالألف. الذي يهمنا ليس الآية، وإنما يهمنا يعني ليس كلامه على الذي يهمنا ليس كلامه على الذين على النبأ، وإنما يهمنا المعلومة التاريخية أنه وقف على هذا المسجد الذي في جامع بني أمية الذي يتكلم عنه الشيخ ابن الجزري. طبعا هو الشيخ ذكر هذا في شرحه على العقيلة في صفحة 502 من النسخة المحققة. قال الشيخ رحمه الله: وأما هاء مقرأ في الحاقة، فالهمزة فيه ليست من هذا الباب، فلم تكن كالهمزة في هؤلاء وها أنتم، لأن همزة ها أم متوسطة حقيقة، لأنها تتمة كلمة ها بمعنى خذ ها أم، ثم اتصل بها ضمير الجماعة المتصل وهؤلاء وها أنتم، الهاء فيه للتنبيه دخلت على أولئي وعلى أنتم، فما أدري إيش كاتبين على ها أنتم، المفروض على أنتم صح؟ ها؟ نعم، فهذه ضعناها من المجمع، ليس لا شك في ذلك، لأن في الرسالة على أنتم، فتسهل همزة هاء بلا خلاف بين بين، ويوقف هاء على الميم بلا نظر. وقد منع أبو محمد مكي مين؟ اللي هي الشيخ يقول همزة متوسطة، فمعناته أنه الكلمة كلها هاء حقت ميم الجمع، هي هاء هاء الهاء اللي هي خذ، فتقول مثلا بدل ما يعني أصلها تقول هاك يعني خذ، يصلها هاك، فالميم هذه هي اللي تدل على الجمع. أيوة ميم جمع. لا لا، الشيخ يقول لك اتصل بها ضمير الجماعة اللي هو الميم هاء. طيب، وقد منع أبو محمد مكي الوقف عليها ظنا منه أن الأصل هاء مو بواو، وإنما كتبت على لفظ الوصل فحذفت لالتقاء الساكنين كما حذفت في سندعو الزبانية، فقال لا يحسن الوقف عليه، لأنك إن وقفت على الأصل بالواو خالفت الخط، وإن وقفت بغير واو خالفت الأصل. وذكر الشيخ أبو الحسن السخاوي في شرحه معنى ذلك، وذلك سهو بين، فإن الميم في هاؤم مثل الميم في أنتم، الأصل فيهما الصلة بالواو على ما تقدم في قراءة ابن كثير وأبي جعفر، ورسم المصحف في جميع ذلك بحذف الواو فيما ليس بعده ساكن، فما بعده ساكن أولى، فالوقف على الميم لجميع القراء، وإذا كان الذي يصل ميم الجمع بواو في الوصل لا يقف بالواو على الأصل فما الظن بغيره؟ وهذا مما نبه عليه الأستاذ أبو شامة رحمه الله رحمه الله. طب هو الأصل في ميم الجمع الضم وليس الصلة، بس كان يعني الأصل فيهما الصلة، طبعا من باب التجوز، وإلا الأصل فيها الضم وليس الصلة. نعم نعم نعم، وفيها الكناية أيضا. ها من حيث هاكما الله أيضا فيه شاهد، ذكرت الآن فيه شاهد نسيت. طيب، إذن هذه فائدة مهمة، وهذا مذهب للنحويين، أو هي مسألة لغوية ليست نحوية. نعم، إذن يكون فيها على مسؤوليتك على نقلك، إذن خلاف اللغويين في الهمزة هل هي أصل أو بدل من كاف؟ ها وأم زيكم زيكم. طيب، وهذه فائدة المدارسة. طيب، ورسم ولأصلبنكم في طه، العطار مخطوطة على لامية الأفعال. والله مشكلة، ترى ابن الجزري عنده اجتهادات رحمة الله عليه، اختيارات بس نعم دخلنا علينا ها انها ايوه. طيب وايضا يبحث في قوة هذا الخلاف. نعم هل هو منسوب الى لغات بعض العرب ولا كذا، اذا مسألة جديدة انتبه اليها. ورسم ولا أصلبنكم في طه والشعراء في بعض المصاحف بالواو بعد الألف، وكذلك سأريكم طبعا هنا كاتبين الأعراف، هي كلها يعني الأعراف والأنبياء، طبعا اسم السورة في المطبوعة هذه ليس من الباحث. فقطع الداني ومن تبعه بزيادة الواو في ذلك. قال الداني تعليقا، قال الداني: ووجدت في مصاحف أهل المدينة والعراق سأريكم دار وسأريكم آياتي بواو بعد الألف، واختلف في لأصلبنكم، ففي بعضها بإثبات واو بعد الهمزة وفي بعضها بغير واو، واجتمعت على حذف، أي المصاحف واجتمعت على حذف الواو في الحرف الذي في الأعراف. هذا كلام الشيخ الداني في المقنع صفحة 395 النسخة المحققة. الشيخ يقول: والظاهر نعم، ومن تبعه بزيادة الواو في ذلك، وأن صورة الهمزة هو الألف قبلها. والظاهر، وضع خط أحمر تحت كلمة والظاهر، والظاهر أن الزائد في ذلك هو الألف، وأن صورة الهمزة هو الواو، كتبت على مراد الوصل تنبيها على التخفيف. والدليل على ذلك زيادة الألف بعد اللام في نظير ذلك، وهو لأذبحنه ولأوضع. وكذلك إذا خففنا الهمزة في ذلك فإنا نخففها بين الهمزة والواو، كما أن إذا خففناها في هذا نخففها بين الهمزة والألف، فدل على زيادة الألف في كل ذلك، والله أعلم. طبعا هنا في تعليق للدكتور أيمن، يعني ألزم كعادته حفظه الله، ألزم ابن الجزري ما لا يلزمه، وفهم من عبارة ابن الجزري ما لم تساعده عليه اللغة. فالشيخ يقول، دكتور أيمن يقول تعليقا على كلام ابن الجزري والدليل على ذلك زيادة الألف، يقول: لا أدري، والكلام للدكتور أيمن في تعليقه، يقول: لا أدري كيف جعل الجزري رحمه الله زيادة الألف الأولى من لأذبحنه ولأوضع أمرا مسلما به، مع أننا أمام ألفين يحتمل أن تكون الزائدة إحداهما بلا مرجح، ثم يجعل، أي ابن الجزري يجعل ذلك، أي هذا الذي جعله أمرا مسلما، يجعل ذلك دليلا على زيادة الألف من لأصلبنكم وسأريكم. انتهى كلامه حفظه الله، الجزء الثالث صفحة 1425. طبعا هذا يعني تعليق حقيقة لا يلزم ابن الجزري نهائيا، بل هو ليس صواب أساسا. ابن الجزري رحمة الله عليه لم يجعل الأمر مسلم، يعني ما جعل أنه زيادة الألف الأولى من لأذبحنه وزيادة الألف من لأوضع، لم يجعل أمرا مسلما، بل جعلها محتملة. فقال: والظاهر، ما أحد يفهم من كلمة والظاهر التسليم بالأمر. فلو كان ابن الجزري يرى أن الأمر أو أن هذا الرأي الذي رآه مسلم به لما قال والظاهر، فكيف ابن الجزري يعني يذكر أمرا مسلما جمهور الرسام على خلافه؟ والداني يذهب إلى عكس ما ذهب إليه ابن الجزري. يعني هل ابن الجزري يصل إلى هذه الدرجة في الفهم؟ لا أعتقد ذلك. لكن نحن نتحاكم إلى اللغة، إلى العبارة فقط، ليس إلا، بغض النظر عن كلام الشيخ ابن الجزري صحيح أم غير صحيح، لكن كلام ابن الجزري لا يفهم منه لغة ولا مرادا، لا يفهم منه أن قوله بأن زيادة الألف الأولى أنها أمر مسلم به، ثم يعني عبارة ثم يجعل ذلك دليلا، هو لم يجعله دليلا، هو يعني لم يجعله دليلا مسلما به. فهذه الإشكالية، أنه يعني الشيخ يفهم أن هذا كلام ابن الجزري مسلم ثم ينتج عنه أنه هذا الدليل أيضا مسلم به. هي كل القضية عند الشيخ ابن الجزري إنما هي احتمالات، وهو يرى هذا القول. وستأتي معنا كلمات، ستأتي معنا كلمات يعني ابن الجزري يعني يعني خالف فيها مذهب مذاهب الرسام. وطبعا ابن الجزري في هذه المسألة انه اللي يرى انه زيادة الالف هو ليس اول القائلين بها، وانما من اهل اللغة، يعني هي مذهب الفراء، ذكرها في معاني القرآن، الفراء وثعلب يرون هذا، يرون ان هذه الالف الاولى هي الزائدة. وكذلك من القراء الامام المهدوي رحمة الله عليه في كتابه هجاء المصاحف، ونقلت كلام المهدوي رحمة الله عليه يقول الالف المزيدة نعم طبعا المزيدة لا وجه لها الا التثنية بالجمع، لا النص ايوه نعم، طبعا الشيخ المهدوي يقول في كلمة لا اوضع، الالف المتصلة باللام هي المتولدة من حركة اللام المشبعة، والالف بعدها هي صورة الهمزة. اذن هذا كلام الشيخ المهدوي من القراء. يعني عبارة المهدوي يعني هي التي أقرب إلى أنه أمر مسلم به عنده، لأنه قال الألف المتصلة باللام هي المتولدة، يعني هي الأصل، هي الزيادة، والألف الثانية هي الصورة. فهذا يعني هذا كلام كأنه أمر مسلم به عند الإمام المهدوي. أما عبارة الشيخ ابن الجزري لا يفهم منها التسليم، بدليل قوله والظاهر أن الزائد هو الألف. واضح؟ ثم قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله نعم زيدت الواو بإجماع من أئمة الرسم والكتابة في أولي للفرق بينها وبين إلى الجارة، وفي أولئك للفرق بينها وبين إليك، واضطردت زيادتها في وأولو وأولاء وأولئي حملا على أخواتي أو أخواتي، وهي في يا أولي تحتمل الزيادة، يعني الواو في يا أولي تحتمل الزيادة وهو الظاهر، لاحظ وهو الظاهر لزيادتها في نظائرها، وتحتمل أن تكون الواو صورة الهمزة كما كتبت في هؤلاء، وتكون الألف ألف يا وهو بعيد لاضطراد حذف الألف من يا حرف نداء، ولكن إذا أمكن الحمل على عدم الزيادة بلا معارض فهو أولى والله أعلم. ورسمت المكسورة في لئن ويومئذ وحينئذ ياء موصولة بما قبلها كلمة واحدة، وكذلك صورت في أئنكم في الأنعام والنمل والثاني من العنكبوت، وغصلت وأئن لنا في الشعراء، وأئننا لمخرجون في النمل، وأئنا لتاركو في الصافات، وأئذا متنا في الواقعة، وكذلك رسم أئن ذكرتم في ياسين، وأئفكا في الصافات في مصاحف العراق، ورسم في غيرها بألف واحدة، وكذلك سائر الباب والله أعلم. وأما أئمة فليس من هذا الباب، وإن كان قد ذكرها الشاطبي وغيره فيه، فإن الهمزة فيه ليست أولا وإن كانت فاء، بل هي مثلها في يئن ويئط، وكذلك في بئس، صح؟ وإن كانت عينا فرسمها ياء على الأصل، وهذا مما لا إشكال فيه. وحذفت الهمزة المفتوحة بعد لام التعريف من كلمتين، إحداهما الآن في موضع يونس، وفي جميع القرآن إجراء للمبتدأة مجرى المتوسطة، وذلك باعتبار لزوم هذه الكلمة الأداة. ما أدري والله، أئمة يئن ويئس، نعم نعم، بدل بئس، لأنه ما في نعم، هو يتكلم على أنها تكون عين الكلمة. طيب، وحتى بس هي عين للكلمة يئس، ها إذن هناك، أنا كاتبة هناك بالياء صح؟ قريبة والله، إذن هذه من الطباعة الجزء الأول. الثالث إذن ألف. إذن متفقة النسخ، إذا منعت أنه من الاجتهاد المجمع. طيب كويس. إذن في الرسالة لا هذا كله شغل مهم، يعني شغل المطبع ما هو شغل الباحث، أكيد واضح. طيب وإن كانت عينا انتهينا منها. إحداهما الآن في موضع يونس وفي جميع القرآن إجراء للمبتدأة مجرى المتوسطة، لأن هي أصلها آل، أصلها الآن، فدخلت هي أصلها آن فدخلت عليها آل، وذلك باعتبار لزوم الكلمة، لزوم هذه الكلمة الأداة. واختلف في يعني آل، يعني آل آن أصلها آن فدخلت عليها، فما يعني العرب الآن ما تقول آن كذا، وإنما تقول الآن، فدائما كلمة آن يعني دائما مستخدم معها أداة التعريف ال. أي نعم إجراء، هي كلمة مبتدأ زي أرض تمام، لكن دخلت عليها ال فأصبحت الآن. فما ما حد احنا يعني قليل الاستخدام انا بدون بدون ال، فهي لازم لها كثيرا باعتبار لزوم هذه الكلمه. اعتبر يعني اعتبر زي ما اعتبروا الارض كلمه واحده، والا هي اساسا كلمتين صح، هي اصلها ارض واصلها انا كيف ليش ما حذفوها في الأرض؟ ما أدري. أيوة. نعم. هما يقول لك وحذفت الهمزة على من كلمة إحدى آل. لا يصح. هو يصح بس أكثر استخدامها في بأل. ممكن أيوة. نعم بدون ال يصح. من اي ناحيه؟ لا انت عندك طيب طيب انت بس هذه هنا مسبوقه ب بهمزه الاستفهام، وحجينا التي ليست همزه الاستفهام اللي هي موضع الجن حيجيك فيه الخلاف، فهذه ما فيها خلاف. وحذفت الهمزة بعد لام من كلمة إحداهما كذا كذا. واختلف في الذي، معناه أنه غير الذي في سورة الجن، مع أنه حتى في بعضها ليست قالوا الآن جئت بالحق، ليست استفهاما. نعم ليست استفهاما. الذي فهمته ألف التعريف ملازمة لها، ألف التعريف ملازمة لآنا، ولا ما رأيكم الشيخ عبد الرحمن؟ الإشكال عند الشيخ عمر كلمة الأداة، وذلك إحداهما الآن في موضع يونس وفي جميع القرآن، فتدخل فيها المسبوقة بالاستفهام وغيره، إجراء للمبتدأة مجرى المتوسطة، وذلك بسبب أو باعتبار لزوم هذه الكلمة اللي هي الآن الأداة. أخاف لا يكون فيها تصحيف أيضا. ها نفس الكلمة. طيب ها الذي فهمته أنها أن كلمة آن هذا هو الأصل، والأداة المقصود للتعريف، أن لازم لهذه الكلمة دائما، لأن أصل الكلمة آن دخلت عليها ال. لا انقل عني فهمي، لا لكن لا اتذكر الان اين يعني اين اذكر لك مصدرها. فهذا الاصل، فان رايت ما يخالفه نستفاد به. نعم يمكن حتى في كلام الله، لكن كلمة الأرض جاءت بغير ألف. فالشيخ عنده إشكال آخر لما قلنا أنها مثل كلمة الأرض، يقول طيب لماذا الأرض ما حذفت الهمزة من الأرض؟ فين تقرأ؟ آه ها، عفوا أعيد أعيد. أول أنت ماذا فهمت بالأداة؟ أنت أخذت مننا ما فهمناه، فنأخذ منك ما فهمته أنت. لأنه نعم، عشان الذي يسمعنا يسمع القول الثاني. نعم، وجمع القرآن تدخل فيه. قالوا الآن جئت بالحق. طيب، هذا توجيه. نعم، كانها ناقل. سبحان الله، أنا تذكرت شيخنا لما درسنا عنده هذه، قال الآن أصلها آن فدخلت عليها ال. أنا فهمت ألا التعريف لزومها، ما في شيء يلزم، يعني ما في شيء لازم ولاصق في آن إلا ال، اللي هي الأداة. هذه الكلمة الأداة، أداة التعريف حذفت. نعم، طيب، إجراء للمبتدا مجرى المتوسطة. طيب، نعم، ال أنا له. نعم، صدق، هي أصلها مو هي مو هي ليس نعم هي أصلها أول، تذكرت الآن، هي أصلها أول. أنا أصلها، يعني الأصل الأساسي فيها أول، تذكرت الآن. حتى الشيخ كان يقول أصلها أول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبحت أنا. إذن أنا هي الصورة الثانية في التصريف. نعم، ولا هي من ال هي واوية أول. لا خلاص، لحظة، وضحت الآن أنه كلمة آنا مو زي كلمة الأرض. كلمة آنا الهمزة الألف اللي بعد الهمزة ما هو ألف أصلا، أصل واو. ربما هذه علة من العلة كما مر معنا سابق. ها، نعم، همزة أصلها همزة، فالتصريف يختلف. لا أيوة، لا الشيخ يتكلم لغويا وأنا أتكلم تصرفيا. أيوة أنا أيوة الآن أوان، وهي نفسها أوان، ربما نفس الشيء. يعني اللي في هذه اللحظة مثلا، نعم، أقول الآن كذا، الآن نبدأ، الآن يقرأ. واضح، كويس. يمكن لو ما وقفنا ما كنت تذكرت أن أصلها أول. واضح. ها شيخ، على كلمة آنًا حالًا، يعني آنًا يعني زمنًا. وأيضًا نستخدم الأوان بمعنى الزمان، حان أوانه يعني حان زمانه وكذا. ماشي. طيب، واختلف في الذي، أي في رسمه، واختلف في الذي في سورة الجن وهو فمن يستمع الآن فكتب في بعضها بألف، وهذه الألف هي صورة الهمزة، إذ الألف التي بعدها محذوفة على الأصل اختصارا. أيضا هنا في تعليق أساسا يعني للدكتور أيمن، بس ما كتبته، يعني كأنه ذكر لي يعني. هنا الشيخ ابن الجزري أيضا خالف جمهور إن لم يكن الجل، جل الرسام، فالشيخ يقول: واختلف الذي في سورة فمن يستمع الآن، تمام، فكتب في بعضها بألف، وهذه الألف هي صورة الهمزة، وبعضهم يقول الألف الأولى هي الزائدة في كلمة الآن، صح؟ لأن الشيخ الآن يرى أن الألف الأولى اللي راكبة في اللام هي صورة الهمزة، والألف المحذوفة هي اللي بعدها. الرسام على العكس. والشيخ ابن الجزري كما قال، وجدت النص لكن يعني ما وصلني شو اسمه الشيخ اللي اسم الكتاب حق الشيخ اللي نثر المرجان، نثر المرجان، وطبعا هذا نثر المرجان من الكتب التي يعني اهتمت برسم مصحف ابن الجزري رحمة الله عليه، مع أنه حقيقة لا أدري عن يعني هل هو كان ينقل من النص مباشرة يعني من المصحف أو من مصحف بواسطة له، واضح؟ فكانوا يقول انه الشيخ ابن الجزري، انا نقلت نصه لكن نسيته الان، فكانوا يقول اللي هو الشيخ الاركاتي يعني يقول ان الشيخ ابن الجزري رحمه الله عليه رسمها رسما يخالف، نعم هو الان امامي اقرا منه. الشيخ يقول: قال الداني، نعم، من اول كلمه قال الان بإثبات همزة الوصل وبإثبات الألف بعد اللام، هذا كلام الشيخ الأركاتي رحمة الله عليه. طيب، بإثبات الألف بعد اللام وبوضع مجعودة مشبعة بينها لتدل على الهمزة المحذوفة، إذا بعد اللام بإثبات الألف بعد اللام وبوضع مجعودة لتدل على الهمزة المحذوفة. قال الداني: وكذلك حذفوها أي الألف بعد اللام في قوله الآن جئت. ها طيب نحن نمشي، ها يمكن ترى بس الشاشة انقفلت لكن يمكن شغال. طيب، قال الداني، ليش؟ ايه طيب، اذا ندق على حسن. كويس. لا اله الا الله. الألف الثانية محذوفة، أيوة، غيره الشيخ، أيوة، أنا ما عندي الكتاب هذا حق النثر المرجان، شغالين ولا؟ طيب ما هي مشكلة، بعد كذا نعيده للجميع، ما فبس بين ايوه طيب، يعني واصل الشيخ حسن، ما في مشكله. طيب، فالشيخ ابن النقل قال الداني: وكذلك حذفوها اي الالف بعد اللام في قوله الان جئت بالحق وفالان باشرون ووا الى غير ذلك الا موضعا واحدا، فانهم اثبتوا الالف فيه وهو قوله في سوره الجن فمن يستمع الان، انتهى. وبذلك صرح الشاطبي والسيوطي في الاتقان، ولكن الجزرية طبعا هذا، ولكن الجزرية حذفها في مصحفه ولم يشر إلى الخلاف أيضا. هذا كلام الشيخ الأركاتي، طبعا هو وقف على المصحف الذي رسمه ابن الجزري، أو يقال أن الشيخ ابن الجزري رسمه، لأنه ينقل عنه بواسطة، والله أعلم إن لم تخن الذاكرة. إذن ابن الجزري حذف الألف واضح؟ فالشيخ يقول قال الداني وحذفوها أي الألف بعد اللام في قوله الآن جئت فالآن باشرهن والآن خفف الله عنكم وشبهه من لفظه إلا موضعا واحدا فإنهم أثبتوا الألف فيه. إذن الألف الذي في وهو في قوله في سورة الجن فمن يستمع الآن. إذن هذا الألف اللام الألف اللي راكب اللام على مذهب الداني ومذهب الجمهور هو الألف الذي هو صورة الهمزة صح؟ هو الشيخ يقول نعم حذفوها إلا موضع واحد أثبت الألف فيه وهو فمن يستمع الآن، فمعنات أنه الهمزة اللي راكبة في الألف اللي راكبة اللام هو صورة الهمزة. عفوا هو المحذوف. نعم ها أو أنا قلت العكس أيضا. وسبحان الله في مصحف أنا وقفت عليه قديما يعني طبعا من طبعات المصحف يعني كاتبين في موضع موضع سورة الجن شابكينها اللام مع النون بس ناسي شيء. نعم طبعا هذا لكن الآن كل المصاحف وقفت عليه يعني وقفت على المصاحف كلها طبعا لطبعات المجمع يعني كلها سواء كانت الألف الأولى المحذوفة ولا سورة الهمز ولا غيره لكن النون لوحدها لوحدها. لكن أتكلم على مصحف لا أدري هل هو الشمرلي قديما لا أدري لكن من المصاحف القديمة الطبعات القديمة مشابكين أو يكون المصحف الباكستاني ما أدري. فحقيقة بحثت عن هذا المصحف ما وجدته لكنه موجود في الذاكرة. واضح؟ أيضا فهذا مما خالف فيه ابن الجزري يعني خالف فيه جمهور الرسام. طيب قال الشيخ رحمه الله والثاني ليك في الشعراء رسمت في جميع المصاحف بغير ألف ها ما سمعت ها وصاد كاتبين حرف ضعيف. طيب ليش مفروض كبير. طيب رسمت في جميع المصاحف بغير ألف بعد اللام وقبلها لاحتمال القراءتين الأيك وليك فهي على قراءة أهل الحجاز والشام ظاهرة تحقيقا وعلى قراءة الكوفيين والبصريين تحتمل تقديرا على اللفظ ومراد النقل. ورسم أفإن مات في آل عمران أفإن مت بياء بعد الألف نعم فقيل إن الياء زائدة والصواب زيادة الألف لما أذكره. ورسم بأيد وبأيكم بألف بعد الباء وبياءين بعدها فقيل إن الياء الواحدة زائدة ولا وجه لزيادتها هنا. والصواب عندي والله أعلم أن الألف هي الزائدة كما زيدت في 100 و200 والياء بعدها هي صورة الهمزة كتبت على مراد الوصل وتنزيلا للمبتدأة منزلة المتوسطة بغيرها. طبعا في نسخة سين وفي ضاء لغيرها وفي بقية النسخ كغيرها. وأما بآية وبآياتنا فرسم في بعض المصاحف بألف بعد الباء عندي في المطبعة هنا بعد الياء تصحح الباء بعد الباء وياءين بعدها فذهب جماعة إلى زيادة الياء الواحدة. وقال السخاوي وقد رأيته في المصاحف العراقية بآية وبآياتنا بياءين بعد الألف يعني بالسنتين ولم أرى فيها غير ذلك ثم رأيته في المصحف الشامي كذلك بياءين. قال وإنما كتبت ذلك على الإمالة فصورت الألف الممالة ياء وحذفت الألف التي بعد الياء الثانية بعد الياء الثانية من بآية وبآياتنا كما حذفت من آيات انتهى. طبعا في تعليق ها أنها على إمالة الهمزة بآيات أو بآياتنا لا يمكن على اللغة حنشوف الآن. جاء في حاشية كاف قوله أي قول ابن الجزري فصورت الألف الممالة يعني رسمت ياء، والألف قبلها صورة الهمزة، والياء بعدها هي الياء المفتوحة التي حذفت الألف بعدها فيصير ثلاثة ألفات، ألف صورة الهمزة وألف ممال كتب ياء ي، وألف حذف بعد الياء المفتوحة، هو ورد في الشواذ. فقول ابن الجزري هذا التعليق، طبعا الكلام هذا كله موجود في حاشية إحدى النسخ النشر. فقول ابن الجزري في التصويب الأول ولو قال الألف التي بعد الهمزة، يعني ما سيذكره الشيخ ابن الجزري بعد شوية، فلو قال ابن الجزري الألف التي بعد الهمزة من بآية يصح، فقول ابن الجزري في التصويب الأول ولو قال الألف التي بعد الهمزة من بآية لا يصح، لأنه إن أراد بها الممالة حتى يكون هي المحذوفة، فأي ألف حينئذ كتبت ياء على نية الإمالة، وأي وجه لكتب الياء بعدها عنها، وإن أراد الألف التي بعد الياء فهو المردود عنده، فالصواب هو التصويب الثاني، يعني القول الثاني الذي سيذكره ابن الجزري. من المقالة الوافية في شرح القصيدة الدالية تأليف سيدي أحمد بن مبارك رحمه الله ونفعنا بعلومه. طيب نرجع إلى كلام ابن الجزري بعد أن أنهى كلام السخاوي. قال ابن الجزري رحمه الله وقوله أي قول السخاوي حذفت الألف التي بعد الياء الثانية من بآية فيه نظر، لأنه ليس بعد الياء في بآية ألف، إنما الألف بعد الياء في بآياتنا. ولو قال الألف التي بعد الهمزة في بآية والألف التي بعد الياء في بآياتنا لكان ظاهرا، ولعله أراد ذلك فسبق قلمه، أو لعله إنما رأى بآية الجمع مثل بآياتنا وعليه يصح كلامه، ولكن سقط من الناسخ سنة. هذا الذي يقول الشيخ أنه يعني الثاني هو أولى بالصواب، فالصواب هو التصويب الثاني، أنه ابن الجزري السخاوي كتبها صح لكن السنة هي التي سقطت من النساخ. فهذا قال ابن الجزري فهذا ما علمناه خرج من رسم الهمز عن القياس المضطرد، وأكثره على قياس مشهور وغالبه لمعنى المقصود، وإن لم يرد ظاهره، فلا بد له من وجه مستقيم يعلمه من قدر للسلف قدرهم وعرف لهم حقهم وما أقلهم في هذا الزمان. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعلم قدر السلف ويقدر قدرهم ويعرف لهم حقهم. وقد كان بعض الناس قوله بعض الناس قد يكون هو ابن المنادي رحمه الله كما صرح به الداني في المحكم. وقد كان بعض الناس يقول في بعض ما خرج عما عرفه من القياس هو عندنا مما قال فيه عثمان رضي الله عنه أرى في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. أيضا مر معنا قبل قليل هذا الكلام لابن المنادى، إذن هو ابن المنادي. وقال الحافظ أبو عمرو الداني ولا يجوز عندنا أن يرى عثمان رضي الله عنه شيئا في المصحف يخالف رسم الكتابة مما لا وجه له فيها، فيقره على حاله ويقول إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، ولو جاز ذلك لم يكن للكتابة معنى ولا فائدة، بل كانت تكون وبالا لاشتغال القلوب بها. ثم قال وعلة هذه الحروف وغيرها من الحروف المرسومة في المصحف على خلاف ما جرى به رسم الكتاب من الهجاء الانتقال من وجه معروف مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمال، وإن كان المنتقل عنه أكثر استعمالا انتهى. والأثر فقد رواه أبو بكر بن أبي داود بألفاظ مضطربة مختلفة وكلها منقطعة ولا يصح شيء منها. وكيف يصح أن يكون عثمان رضي الله عنه يقول ذلك في مصحف جعل للناس إماما يقتدى به ثم يتركه لتقيمه العرب بألسنتها، ويكون ذلك بإجماع من الصحابة، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه لم يأمر بكتابة مصحف واحد، إنما كتب بأمره عدة مصاحف، ووجه كل منها إلى مصر من أمصار المسلمين. فماذا يقول أصحاب هذا القول فيها؟ أيقولون إنه رأى اللحن في جميعها متفقا عليه فتركه لتقيمه العرب بألسنتها، أم رآه في بعضها؟ فإن قالوا في بعض دون بعض فقد اعترفوا بصحة البعض، ولم يذكر أحد منهم ولا من غيرهم أن اللحن كان في مصحف دون مصحف، ولم تأتي المصاحف مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءات، وليس ذلك بلحن. وإن قالوا رآه في جميعها لم يصح أيضا، فإنه يكون مناقضا لقصده في نصب إمام يقتدى به على هذه الصورة. وأيضا فإن كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم سادات الأمة وعلماؤها، فكيف يقيمه غيرهم؟ وإنما قصدنا طبعا فكيف يقيمه غيرهم، قال الزمخشري رحمة الله عليه، وهم أي الصحابة كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم، وخرقا يرفوه من يلحق بهم. طبعا هذا النقل عن الزمخشري نقلته بواسطة كتاب التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في الجزء السادس صفحة 30. وقال الشيخ الجزري: وإنما قصدنا استيعاب ما رسم في ذلك مما يتعلق بالهمز، لأن لما أتينا على تخفيفه في المطبوع طبعة الشيخ الضباع على تحقيقه بالقافين، لما أتينا على تخفيفه على مذاهب أهل العربية الذي هو القياس، وكان منه ما صح نقلا وما لا يصح، تعين أن نأتي على رسم الهمز لنذكر ما صح أيضا مما لا يصح. فإن الذين أثبتوا الوقف بالتخفيف الرسمي اختلفوا في كيفيته اختلافا شديدا، فمنهم من خصه بما وافق منه التخفيف القياسي ولو بوجه، كما ذهب إليه محمد بن واصل وأبو الفتح فارس بن أحمد وصاحبه أبو عمرو الداني وابن شريح ومكي والشاطبي وغيرهم. فعلى قول هؤلاء إذا كان في التخفيف القياسي وجه راجح وهو مخالف ظاهر الرسم، وكان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا، كان هذا الموافق الرسم هو المختار، وإن كان مرجوحا باعتبار التخفيف القياسي. فقد يكون ذلك بالواو المحضة نحو يعبأ والبلاء وهزؤ وكفؤ مما كتب بالواو، وقد يكون بالياء المحضة نحو من نبأ المرسلين ومن آناء الليل مما كتب بالياء، وقد يكون بالألف نحو النشأة مما كتب بالألف، وقد يكون بين نحو ما مثلنا به عند من وقف عليه بالروم الموافق للمصحف كما سيأتي نحو سنقرئك وسيئه وينبئكم ونحو هؤلاء وأئنكم عند جمهورهم ونحو ابن أمة ويومئذ ونحو السوء وموئل على رأي، وقد يكون بالحذف نحو يستهزئون والمنشئون والخاسئين ومتكئين ودعاء ونداء وملجأ، وقد يكون بالنقل نحو أفئدة ومسؤولة والظمآن، وقد يكون بالنقل والإدغام نحو شيئا وسوءا، وقد يكون بالإدغام نحو رؤيا وتؤوي ونحو رؤياك والرؤيا عند بعضهم. وهذا هو الرسم القوي، وقد يقال له الصحيح، وقد يقال المختار. قال أبو عبد الله بن شريح في كافيه، طبعا الكلام كله واضح الحمد لله، في كافيه: الاختيار عند القراء الوقف لحمزة على المهموز بتسهيل لا يخالف المصحف. وقال الحافظ أبو عمرو الداني: وقد اختلف علماؤنا في كيفية تسهيل ما جاء من الهمز المتطرف مرسوما، أي ما جاء مرسوما في المصحف على نحو حركته، كقوله فقال الملأ الذين كفروا، وهو الحرف الأول من سورة المؤمنين، وكذلك الثلاثة الأحرف من النمل، وكذلك تفتأ ونشاء وما أشبهه مما صورت الهمزة فيه واوا على حركتها أو على مراد الوصل، وكذلك من نبأ المرسلين وشبهه مما رسمت فيه ياء على ذلك أيضا. فقال بعضهم تسهل الهمزة في جميع ذلك على حركة ما قبلها فتبدل ألفا ساكنة حملا على سائر نظائره وإن اختلفت صورتها فيه إذ ذلك هو القياس. قال وهذا أي الداني وهذا كان مذهب شيخنا أبي الحسن رحمه الله أي أبي الحسن بن غربون. وقال آخرون تسهل الهمزة في ذلك بأن تبدل حرفا بأن تبدل بالحرف الذي منه حركتها موافقة على رسمها واوا ساكنة في قوله الملأ فنقول الملو وبابه وتبدل ياء ساكنة في قوله من نبأ المرسلين نبي ونحوه. قال وهذا كان مذهب شيخنا أبي الفتح رحمه الله. قال واختياري أنا أي ابن الداني واختياري أنا وإن كان المذهب الأول هو القياس فإن هذا أولى من جهتين. الكلام كله ليه؟ للداني. طيب أحدهما أن أبا هشام ها نعم كان مذهب شيخنا بالفتح رحمه الله قال وهو اختياري أنا نعم ها وهو أوكي تمام لا موجودة وهو قال وهو اختياري أنا طبعا قال وهو اختياري أنا هذا كلام الداني نفسه نعم واضح من السياق وهو اختياري أنا وإن كان المذهب الأول هو القياس فإن هذا هو يعني اللي هو تسهل في جميع ذلك الأول اللي هو تسهل على حركة ما قبلها تبدل ألفا كذا كذا. طيب أن أبا هشام وخلفا رويا عن حمزة نصا أنه كان يتبع في الوقف على الهمزة خط المصحف فدل على أن وقفه على ذلك كان بالواو وبالياء على حال رسمه دون الألف لمخالفتهما إياه. أربعة. طيب والجهة الثانية أن خلفا قد حكى ذلك عن حمزة منصوصا ثم حكى أي الداني وحكايته بسند إلى خلف قال كان حمزة يشم الياء طيب موجود خلص في جامع الباب وحكى ذلك ثم قال وهذه الكلم في المصاحف مرسومة بالياء والواو ومع هاتين الجهتين فإن إبدال الهمزة بالحرف الذي منه حركتها دون حركة ما قبلها في الوقف خاصة في نحو ذلك لغة معروفة حكاها سيبويه وغيره من النحويين. قال سيبويه يقولون في الوقف هذا الكلو فيبدلون من الهمزة واوا ومررت بالكلي فيبدلون منها ياء ورأيت الكلا فيبدلون منها ألفا حرصا على البيان لأنها هذا الكلو أصلها هذا الكلأ طيب وهذا الكلأ وهذا ورأيت الكلأ. وقال يعني سيبويه وهم الذين يحققون في الوصل. قال الداني فوجب استعمال هذه اللغة في مذهب هشام وحمزة في الكلم المتقدمة لأنهما من أهل التحقيق في الوصل كالعرب الذين جاء عنهم ذلك انتهى. قال وقال أيضا أي الداني وقد اختلف أهل الأداء في إدغام الحرف المبدل من الهمزة وفي إظهاره في قوله وتؤوي إليك وتؤويه وفي قوله ورئيا فمنهم من رأى إدغامه موافقة للخط فيقول ورئيا وتؤوي ومنهم من رأى إظهاره لكون البدل عارضا فالهمزة في التقدير والنية وإدغامها ممتنع. قال والمذهبان في ذلك صحيحان والإدغام أولى لأنه قد جاء منصوصا عن حمزة في قوله ورئيا ولموافقته رسم المصحف الذي جاء عنه اتباعه عند الوقف على الهمزة. ومنهم من عمم في التخفيف الرسمي فأبدل الهمزة بما صورت به وحذفها فيما حذفت فيه فيبدلها واوا خالصة في نحو رؤوف وأبناؤكم وتؤزهم وشركاؤكم ويذرؤكم ونساؤكم وأحباؤه وهؤلاء ويبدلها ياء خالصة في نحو تائبات سائحات نسائكم أبنائكم وخائفين وأولئك وجائر وموئلا ولئن ويبدلها ألفا خالصة في نحو سأل وامرأته وسألهم وبدأكم وأخاه وحذفها وحذفها ولا وحذف طيب في ها وحذفها في نحو بدأكم لا في نحو وما كانوا أولياءه إن أولياؤه نعم وحذفها في نحو وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلى أوليائهم ويقول ويقول في فدارأتم فداراتم وفدارتم يحذفها صح ما يقول فيقول فدارتم وفي امتلأت امتلت والآن نتكلم بها بهذه اللغة امتلأت نقول امتلت وفي اشمأزت اشمازت واشمزت وفي أنذرتهم أنذرتهم وفي الموؤودة المودة على وزن الموزة ولا يبالون ورد ذلك على قياس أم لا صح ذلك في العربية أم لم يصح اختلفت الكلمة أم لم تختل فسد المعنى أو لم يفسد وبالغ بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في ذلك حتى أتى بما لا يحل ولا يسوغ فأجاز في نحو رأيت وسألت رأيت وسالت فجمع رأيت سالت والله صارت كأنها كلمات إنجليزية ها رأيت سالت فجمع بين ثلاثة سواكن ولا يسمعها ولا يسمع سبحان الله أهو ولا يسمع هذا إلا باللسان الفارسي وأجاز في نحو يجأرون يجرون ويسألون يسلون فأفسد المعنى وغير اللفظ لأن يجأرون من جأر ويجرون من الجري فتغير المعنى نهائيا وغير اللفظ وفي براء بروا فغير بروا هذا أصبحت كأنها لغة إفريقية صح فغير المعنى وأفسد اللفظ وأتى بما لا يسوغ ورأيت أي ابن الجزر يقول ورأيت فيما ألفه ابن بصخان بفتح الباء بصخان في وقف حمزة أن قال وما رسم منه بالألف وقف عليه بها نحو وأخاه يعني قل وأخاه بأنهم بأنهم وكنت أظن أنه إنما قال فإنهم على ما فيه حتى رأيته بخطه بأنهم فعلمت أنه يريد أن يقال في الوقف بأنهم فيفتح الباء التي قبل الهمزة إذ لا يمكن أن ينطق بالألف بعدها إلا بفتحها ثم يمد على الألف من أجل التقاء الساكنين وهذا كله لا يجوز ولا صح نقله ولا ثبتت روايته عن حمزة ولا عن أحد من أصحابه ولا عمن نقل عنهم ولا عمن نقل عنهم أي نقل عن حمزة وعن أصحابه ويقال له الرسمي وقد يقال له الشال وقد يقال له المتروك على أن بعضه أشد نكرا من بعض فأما إبدال الهمزة ياء في نحو خائفين وجائر وأولئك وواوا في نحو وأبناؤكم وأحباؤه فإنني تتبعته من كتب القراءات ونصوص الأئمة ومن يعتبر قولهم فلم أرى أحدا ذكره ولا نص عليه ولا صرح به ولا أفهمه كلامه ولا دلت عليه إشارته سوى أبي بكر بن مهران فإنه ذكر في كتابه في وقف حمزة وجها في نحو تائبات بإبدال الياء وفي نحو رؤوف بإبدال الواو ورأيت أبا علي الأهوازي في كتابه الاتضاح حكى هذا عن شيخه أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري وقال لم أرى أحدا ذكره ولا حكاه من جميع من لقيت غيره قلت أي ابن الجزري ثم إني راجعت كتاب الطبري وهو الاستبصار فلم أره حكى في جميع ذلك سوى بين بين لا غير طبعا الشيخ ابن الأهوازي يقول يعني ربما سمعه من شيخه الطبري في الدرس يعني ليس شرطا يكون في كتابه لكن الشيخ يقول إنه رجع إلى الكتاب فما وجده فيعني هذا لا يقلل من نقل أو من نسبة الإمام الأهوازي هذا الرأي إلى شيخه لأنه رأيت أبا علي في كتابه حكى هذا عن شيخه الله أعلم ما هي الصيغة التي حكاه بها لكن الأهوازي في القراءات ثقة فهو حكى عن شيخه، لكن احتمال أن شيخه لم يضع ذلك في كتابه. وبهذا نجمع بين ما قاله الشيخ ابن الجزري وما قاله الأهوازي، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: والقصد أن إبدال الياء والواو محضتين في ذلك هو مما لم تجزه العربية، بل نص أئمتها على أنه من اللحن الذي لم يأتي في لغة العرب وإن تكلمت به النبط، وإنما الجائز من ذلك هو بين لا غير، وهو الموافق لاتباع الرسم. وأما غير ذلك فمنه ما ورد على ضعف، ومنه ما لم يرد بوجه، وكله غير جائز في القراءة من أجل عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه، فهو من الشاذ المتروك الذي لا يعمل به ولا يعتمد عليه، والله أعلم. وسيأتي النص في كل فرد ليعلم الجائز من الممتنع، والله الموفق. كيف؟ ما أدري، ممكن تمام. وسيأتي النص. طيب نواصل، بقيت نقف على تنبيهات أحسن. وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف القياسي حسب ما وردت الرواية به دون العمل بالتخفيف الرسمي، وهذا الذي لم يذكر ابن سوار وابن شيطة وأبو الحسن بن فارس وأبو العز القلانسي وأبو محمد سبط الخياط وأبو الكرم الشهرزوري والحافظ أبو العلاء وسائر العراقيين وأبو الطاهر بن خلف وشيخه أبو القاسم الطرسوسي وأبو علي المالكي وأبو الحسن بن غلبون وأبو القاسم بن الفحام وأبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن سفيان وغيرهم من الأئمة سواه، ولا عدلوا إلى غيره، بل ضعف أبو الحسن بن غلبون القول به ورد على الآخذين به، ورأى أن ما خالف جادة القياس لا يجوز اتباعه ولا الجنوح إليه إلا برواية صحيحة، وأنها في ذلك معدومة، والله أعلم. طبعا في الحاشية كتب الباحث: لم أجد ذكر هذا الرأي في التذكرة، فلعله في كتابه الوقف لحمزة وهشام. بعدين هنا طبعا هذا الكلام، نص هذا الكلام كله ذكره ابن المبارك أو نقله ابن المبارك في المقال الوافية، المقدار الموجود عندي مخطوط، ذكر فيه هذا النص في صفحة 20، وذكره ردا على صاحب المنظومة، لأن المنظومة ذهب إلى ما يخالف هذا. فيقول أحمد المبارك، يقول: إذا تأمل بعد ما ذكر كلام ابن الجزري، قال: إذا تأملته وجدت الدرك على المصنف رحمه الله من وجهين، المصنف اللي هو الناظم صاحب له، نسبة المنع للجمهور، فإن الذي في النشر أنهم تركوه ولم يذكروه، وذلك منهم سكوت عنه، والسكوت ليس بحكم كما هو معلوم، لأن الشيخ هنا يقول: فمن أين أنهم منعوه؟ لأن الشيخ يقول: وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف، وهذا الذي لم يذكر ابن سوار، يعني ثم ذكر كأنه قال: لم يذكر هؤلاء العلماء سواه. الله أعلم أنه صاحب المنظومة يعني فهم من عدم الذكر المنع. فالشيخ الشارح ابن المبارك يعني يقول أنه كلام ابن الجزري دال على أنهم تركوه ولم يذكروه، يعني سكتوا عنه، والسكوت ليس بحكم حتى يقال أنه منعه، فمن أين أنهم منعوه؟ فعدم ذكرهم لا يدل على منعهم، هذا مقصوده، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله بهذا.